الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا أيها الإخوة الكرام مع باب الأذان والإقامة من كتاب الممتع شرح زاد المستقنع، وقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان، يعني الأذان إذا اختلف فيه اثنان، والاختلاف يكون عند عدم تعيين المؤذن الراتب، أما إن كان للمسجد مؤذن راتب فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه، كذلك لا يؤذن الرجل للرجل في سلطانه. فالإمام سلطان والمؤذن سلطان، وأنت في بيتك سلطان، فلا يؤمن الرجل في إيه؟ في سلطانه. فمن العبث أن يكون للمسجد مؤذن ثم يتعدى عليه أحد، أو يكون للمسجد إمام راتب ثم يقفز عليه أحد، هذا لا يجوز شرعا. يقول: فإن تشاح فيه اثنان، تشاح يعني اختلف، كيف نقدم ونؤخر؟ معايير تقديم المؤذن. يقول: قدم أفضلهما فيه، أفضلهما فيه يعني في إيه؟ في الأذان. ولذلك مهم جدا هذه القاعدة، أحيانا المنصب يحتاج للأمانة أكثر منه إلى القوة، فيقدم الأمين على القوي، وأحيانا المنصب يحتاج إلى القوة فيقدم القوي رغم عدم أمانته. ولذلك إن سئلت أيما يقدم، الضعيف الأمين أم القوي غير الأمين؟ تقول: بحسب الموضع، بحسب الإيه؟ إن كان في القضاء يختلف عن الإمارة في الحرب بالطبع. ولا شك أن أهم صفات، أهم ركنين في الشخص في الرجل بصفة عامة: القوة والأمان. إذا أردت أن تزوج أن تخطب لابنتك ابحث عن هذين الشرطين: يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين. فقط قال عفريت من الجن لسليمان عليه السلام: وإني عليه لقوي أمين. تجد هذا في أكثر من موضع: القوة الأمانة. القوة بمعناها العام، معناها الشام، مش قوة بدنية فقط، قوة رأي، قوة قرار، قوة شخصية، قوة فهم، قوة ذكاء، قوة علم، قوة. والأمانة معناها العام أيضا، أمانة في الأعراض، أمانة في الأموال، أمانة في العمل، أمانة في الكلمة. هذان الركنان هامان في أي رجل تتعامل معه. ولذلك قال: قدم أفضلهما فيه. طب من هو أفضلهما فيه؟ ثم أفضلهما فيه، يعني قلنا قبل ذلك لابد من توافر شروط في المؤذن، منها أن يكون صيطا، صيطا يعني حسن الأداء، حسن الصوت، قوي الصوت، ثلاث صفات: أداء حسن، صوت حسن، قوة إيه؟ في الصوت صيطا، اثنين امينا، احسنت، امينا على الوقت وامينا على الاعراض، ها، ان يكون عجزا. كلمة عجز دي تقتضي ايه؟ يدخل تحتها بالتضمن الاسلام. فان اذن جرجس اذانه باطل، وان اذنت زينب اذانها باطل. عدل تتضمن الاسلام والايه والذكوره، الاسلام والعقل ايضا. عدل يعني ايه؟ لابد من العقل، لانه لا يمكن ان يكون عدلا بدون ان يكون له عقل. وكلمه عدل الا يكون فاسقا يجهل بمعصيه، من الامور التي تقراها في هذا الكتاب. يقول المدخن وحليق اللحية مطعون في عدالتهما فلا يؤذنان، ده عند الحلابلة مش عندي، لأنه ينبغي أن يكون عدل. يعني شروط، شروط للمؤذن لابد أن تتأثر فيه. يقول ثم أفضلهما في دينه، فإن تساويا قدم الأفضل فيه الدين. الدين يعني قرآن، أعلم بالقرآن، أقرأ القرآن، أعلم بالسنة، ثم أفضلهما في دينه وعقله. ثم إن تساويا في ذلك من يختاره الجيران. هذا يشير إلى ماذا؟ ورجل أما قوم، أما قوما وهم له كارهون. يعني اختيار أهل الحل والعقد، إن تساويا اختاره الجيران. ثم قرعة، آخر حاجة إيه؟ قرعة. ولو تعلم أمتي ما في الصف الأول والنداء، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والحمد لله لا نحتاج إلى إيه؟ استهام. فالكل ينأى بنفسي عن هذا الأجر، نسأل الله العافية. طيب، وهو خمس، وهو خمس عشرة جملة، وهو خمس عشرة جملة. طبعا في خلاف، 15 جملة عند الحنابل، 19 جملة عند الشافعي، 12-14 جملة عند المالكي. خلاف، من أين أتى الخلاف؟ من قضية الترجيع. عرف الترجيع؟ ما معنى الترجيع؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يقولها في سره ثم يجهر به. الشافعية قالوا تربيع الآل التكبير والترجيع في الشهادتين وفي حي على الصلاة وحي على الفلاح. بعضهم قال الترجع في الشهادتين فقط. عموما مبدأ مهم يقوله الشيخ هنا وهو هام جدا، السنن التي ثبت فيها اختلاف تعدد عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعدد في فعله. يعني ثبت عن رسول الله أنه فعل هذا وفعله، فيجب أن نفعل هذا ونفعل، حتى لا تندثر السنة، وحتى لا تسأم النفس تترك هذا الفعل. هذا مهم جدا. ولذلك قال يعني دعاء الاستفتاح تارة، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، تارة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، تارة لا محل أن نهدي، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تارة سبحان الله والحمد، وهكذا تعدد. تشهد، التشهد ثبت فيه أكثر من صيغة تعدد، ده اسمه إيه؟ اختلاف تعدد وليس اختلاف تضاد. اختلاف تعدد يعني تنوع، يعني النبي فعل هذا فعل هذا. ولا يمكن ولا يجوز لأحد أن يحجر واسعا، أن يحجر واسعا النبي فعل هذا وفعل هذا لبيان الجواز. فلا تأتي أنت وتحجر الواسعة. يعني في تسليمة الجنازة في الجنازة سلم مرة تسليمة واحدة ومرة إيه وهذا ثابت وهذا، فلا تحجر أنت واسعا يا عبد الله. كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأذان ثبت فيه صيغة ترجيع وصيغة بعدم الترجيع، صيغة ترتيل وصيغة بالقران، يعني الله أكبر الله أكبر، ده اسمه إيه الترتيل، اسمه إيه كل تكبيرة بمفردها ثبت هذا، وثبت الله أكبر الله أكبر، هذا ثبت وهذا ثبت، يبقى تارة هذا وتارة ثبت عنه أنه جهر بالبسملة أحيانا، جهر بها أحيانا، نجهر بها أحيانا لا بأس، لأن البعض يظن أن الجهر بها مصيبة تبطل بها الصلاة، النبي جهر بها أحيانا كان يجهر بها وأحيانا كان يسر به في الغالب الأعم، فلا داعي أن نحجر الواسع في مثل هذه القضايا. قال لا، هل يشرع نجمع في دعاء الاستفتاح بين هذه الأدعية؟ لا، دعاء واحد فقط. ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين أكثر من فعل. قال وهو 15 جملة يرتلها، الحنابلة اختاروا الترتيل لو ايه الله أكبر الله أكبر، احنا قلنا أكبر معناها ايه طبل، مفرد طبل، واللحن في الآذان انقسم إلى قسمين، لحن يبطل الآذان ولحن لا يبطل الآذان، زي حي على الصلاة، الحي على الصلاة لا يبطل به الآذان، إنما لو قال أكبر بطل الأذان، لأنه لابد من أن يخضع لقواعد كما قلت اللغة وقواعد الإدغام والإخفاء، لحن جلي ولحن ظاهر كما قال العلماء. يرتلها على علو متطهرة، على علو يعني مكان إيه، والشيخ يقول العلو نوعان، علو مكان وعلوه، والمكبر قد قام بهذه المهمة وهمة الايه العلو. متطهرا يعني يستحب له ان يكون متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر، بل ان الطهارة من الحدث الاكبر واجبة، اما من الاصغر يستحب كما قال العلماء. مستقبل القبلة، من أين جاءوا بكلمة مستقبل القبلة؟ حديث عبد الله بن زيد الذي هو رأى في المنام المؤذن الذي علم الملك الذي علمه الأذان استقبل الإيه القبلة. قال العلماء واستقبال القبلة فيه من سنن النداء، يستحب استقبال القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه. طب ليه يعمل إصبعيه في أذنيه؟ لرفع الإيه، علة أولى رفع الصوت. طب العلة الثانية؟ لا، لكي يراه الذي لا يسمع فعلا أنه إيه بالشكل كده، إذا رآه علم أنه إيه هو لا يسمع إنما يراه. ويجعل جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير، يعني إيه غير مستدير؟ لا يلتفت، إنما القبلة في اتجاه القبلة، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. يعني إيه ملتفت في الحيعلة؟ حي على الصلاة يلتفت إلى جهة اليمين، هل يلتفت إلى اليمين حي على الصلاة ثم حي على الصلاة، أم يقول حي على الصلاة إلى جهة اليمين مرتين ثم حي على الفلاح إلى جهة اليسار إيه مرتين؟ وبعض الناس حتى في التسليم نشير إلى هذه البدعة في الصلاة في الأذان، يقول حي على الصلاة يعني حي على خدها مستقيمة، الصلاة يعملها ايه يمين، زي يقول ايه مسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بدعة بدعة. يسلم كلية إلى جهة اليمين وكلية إلى جهة السلام عليكم ورحمة الله كده، ها شو الحي على الصلاة؟ لا، قال الشيخ الأمران بدعتان، فالحي على بكاملها إلى جهة، والسلام بكامله في الصلاة إلى جهة. أيوة شيخنا، ها عليه الصلاة والسلام لا ما قالش كده، لا قال ممكن أن تسلم تلقاء وجهك تسليمة واحدة، هذا ثبت وهذا إيه، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص انقضى الصلاة بهذه التسليمة تلقاء وجهه. إنما إذا سلم يمينا ويسارا فلابد أن يلتفت في اليمين واليسار، لابد من الالتفات كاملا. أيوة أحسنت، بس تلقاء وجهه هذا ثبت عن رسول الله أنه اكتفى بتسليمة تلقاء إيه؟ تلقاء وجه. يقول السائل الأصبع في الأذن نفعلها ومكبر؟ افعلها، لأنها إيه؟ ليست لها إلا اثنين، استدارة يمينا وشمالا. طب واحد يقول طب احنا كنا نستدير لأجل أن يسمع أهل اليمين وأهل الإيه؟ الآن المكبر؟ لا، ابن حجر بحث هذه المسألة من قديم الزمن فقال ليست العلة في السماع فقط، وإنما هناك علل أخرى، فالأمر يبقى على ما هو عليه. قال ملتفتا في الحي على، في الحي على بكاملها يمينا، وحي على الصلاة إلى جهة اليمين، حي على فاح إلى جهة اليسار، يس إيه يلتفت بإيه؟ برأسه، مش بكلية، مش بالكلية. قائلا بعدهما في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، ده يسمى يا إخواني ماذا يسمى في الفقه؟ التثويب شيخ محمود، التثويب ثاء، التثويب. وفي خلاف هل هو في الآذان الأول أم في الآذان الثاني، الراجح من أقوال العلماء أنه في الآذان الإيه؟ الأول برضو شيخ يوسف، الثاني الذي هو أذان الصبح الحقيقي، لأن الأذان الأول شرع لماذا؟ لإيقاظ النائم ولإرجاع القائم ولاغتسال الجنب. الأذان المتعبد به هو الأذان الثاني، هو الأذان في الوقت، هو الأذان في الوقت، والأول شرع من باب السنة لإيقاظ النائم، ممكن تتوقظ النائم بأي أذان، إنما النبي صلى الله عليه وسلم سمى الآذان الثاني هو آذان الإيه؟ الصبح، هو الآذان الشرعي. قال نعم، لسه هقولها يا شيخنا، لسه هقولها. وإن قال المؤذن حضرة شيخ محمود الصلاة خير من النوم، تقول أنت إيه؟ الصلاة خير من النوم، لا تقول صدق رسول الله، بدعة. تقول مثل ما يقول إلا في الحلعلتين، لم يقل إلا في الصلاة خير من النوم. نعم يا شيخ، طبعا يعاد باطل، يبقى إيه؟ البطان يقتل الفساد، يقتل البطان، خلاص لا شيء عليك، لا شيء، لأن الأذان واحد يكفي في المقعة. يعني الآن إحنا مسجد في زيتون أذان، خلاص كفاية، يكفي نقيم ونصلي عليه، ها نقيم الصلاة ونصلي عليه، ما لسه هتكلم عليه دي، هذه البدعة. فاهم؟ واضح يا شيخ؟ في الصلاة خير من النوم، إخواني نقول إيه؟ الصلاة خير من النوم. لا صدقت ضررت أو صدق رسول الله، دي اختراعات مصرية. نعم هي مرة مرتين نسية نسية، هتكلم في شروط الأذان. حاضر. الصلاة خير من النوم مرتين، يبقى كل الأوقات لها آذان واحد إلا الفجر، له آذانان، آذان قبل الوقت وآذان في الوقت. حاضر يا شيخ. نعم ها. طبعا الآذان اللي شرع فيه الصبح الصلاة خير من النوم هو الآذان في الوقت، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، حديث مالك بن حويرث، هذا هو الشرع، ما زاد عن ذلك شرع كسنة، ولا يخضع، يعني إن بطل الآذان فلا شيء فيه، وإن عكس وإن أذن من هو جنب، يعني هذا هو الآذان الشرعي للصلاة، الآذان الشرعي ليه؟ للصلاة. ولا يجوز أن يزاد في الآذان بعبارة سيدنا كما قلنا في الأسبوع الماضي، فأن هذه من البدع المحدثة التي لا ينبغي لأحد أن يزيد فيها، لأنها أمور تعبدية. قال وهي 11 يحدرها، يعني يتكلم الآن عن الإقامة، بعد أن تحدث عن الآذان انتقل إلى، بس انتبه حاضر، الشرع سمى الإقامة أذان، بين كل آذانين صلاة، فهذا هو الآذان الأول وهذا هو الآذان الثاني. عثمان رضي الله عنه أنشأ آذانا ثالثا للجمعة، يعني باعتبار أن الإقامة آذان، وباعتبار أن الآذان إيه؟ الأول آذان، فبين كل آذانين صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يستدل البعض بهذا الحديث على جواز أن يصلي بين في الجمعة بعد الآذان ركعتين، وهذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خاص وقيد العام، إنما كان يؤذن بلال وهو على المنبر. نعم يا شيخ. ها نقول الأذان الشرعي موجودة، الأذان في الفجر الآن في مصر آذان منضبط 100%، والوقت منضبط 100%، ولا داعي للفتن، لا نحدث فتنا، فإن أهل التخصص أجدروا منا على تحديد الوقت، وقد حددوه فين؟ في النتيجة. نيجي بقى واحد يقول أصلا بسيط، بسيط إيه؟ أنت بسيط إيه؟ نسأل الله العافية. أصل الشيخ فلان قال أهل مصر مش عارف إيه؟ يا أخي الفاضل، بيان صدر في مجلة التوحيد من حوالي سنتين في اجتماع أهل العلم، لا داعي لهذه الفتن، لا داعي للفتن، الأذان في مصر منضبط بالمواعيد المحددة، والذي يطعن في الموعد هذا لا يمكن أن يأكل بعد النداء في رمضان، أنا أثق من هذا. تقول له أنت بتشكك في الأذان، يقول لك أيوه، يقول لك طب اشرب اشرب، يقول لك لا، ده بقى إيه؟ عدم ورع واجتراء. نعم طبعا، لا يعيد الكلمة التي أخطأ فيها، إذا أخطأ في جملة يعيد ويصحح، كقراءة القرآن. لا هو إيقاظ النائم الفجر، لإيقاظ النائم واغتسال الجنب. وعثمان عليه السلام رضي الله عنه لما اتسعت الرقعة أرسل مناديا ينادي في السوق لأجل أن ينبه الناس إلى إيه؟ إلى اقتراب موعد الصلاة، فشرع الأذان للتنبيه، يعني شرع الأذان حتى لإيقاظ النائم تؤذن له، شرع الأذان للتنبيه، إنما الأذان المعروف هو في وقت الإيه؟ إنما في مسألة مهمة، هل الأذان يشرع عند دخول الوقت أم عند حلول وقت الصلاة؟ لا يعني مثلا الظهر النهاردة 9 أبريل، ربيع الأول، سيكون أبريل ده الجو 50 درجة مئوية، قررنا أن نبرد بصلاة الظهر، تعرف الإبراد؟ تأخير الصلاة إلى أن تنكسر أو أن ننكسر حدة الإيه؟ هل نؤذن في وقت الظهر ثم نصلي بعد ساعتين أم نؤخر الآذان لوقت الصلاة الفعلية؟ ماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع بلال، أراد بلال أن يؤذن في وقت الظهر فقال أبرد أبرد اجلس، فقام يؤذن بعد مضي قال أبرد أبرد اجلس، وما أذن بلال إلا لما نووا أن يؤذن الصلاة. ولذلك قال بعض العلماء أن الأذان شرع لفعل الصلاة، لفعلها، اقترن بالفعل، فإذا أجل قرر الإمام الراتب في العزيز بالله أن يصلي العشاء 10:00، هل يؤذن في وقت العشاء الحقيقي أم يؤذن في وقت الصلاة؟ خلاف بين العلماء، الراجح فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا أن يؤجل أذان الظهر إلى وقت الإيه، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذا حضرت الصلاة. الأذان إعلام بدخول الوقت نعم، لكن مقترن بالإيه؟ بالصلاة الفعلية. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا؟ لأن البعض يظن أنه لابد أن يؤذن عنده حل وقت، يمكن أن يؤخر الصلاة فيؤذن. نعم طبعا الأذان له إقام، وممكن أن تقيم بغير أذان، إذا أذن في البقعة مؤذن خلاص يكفي، إذا أذن هذا المسجد ولم نؤذن نحن نقيم فقط، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت. طيب، ويحدى عشرة يحضرها، يتحدث الآن عن الإقامة، 11 طبعا فيها خلاف حسب الايه، بعضهم قالوا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله بوتر التكبير ووتر الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، في ثاني ايه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله في الاقامه تسمع هذا ايضا، فهذا من اختلاف التعدد، وكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقيم من أذن في مكانه، يعني السنة أن يقيم في مكان الذي إيه؟ أذن فيه، لكن بشرط إن سهل، يعني إن سهل ذلك، أما إن شق عليه ذلك فلا بأس أن يقيم في مكان آخر. ولا صح إلا مرتبا متواليا، يتحدث الآن عن شروط الأذان، مرتبا يعني ما يقولش إيه حي على الفلاح حي على الصلاح، ما ينفعش، لازم إيه الترتيب، مرتبا متواليا. إيه معنى متواليا؟ متوالي، الله أكبر الله أكبر يوصل المعادي ويجي، الله أكبر الله أكبر يوصل ركسي ويجي، ما ينفعش، لابد أن يكون إيه متوالي. أما إن عطس فالخلاف، فالوقت يسير، من عدل عدل، ولو ملحنا أو ملحونا، يعني صح ملحنا أو ملحونا، لكن اللحن المقصود هنا لحن إيه؟ لحن خفي مش لحن جلي، اللحن الظاهر يبطل الأذان الذي يغير المعنى، كأن يرفع المنصوب ينصب المرفوع أو يغير في المعنى، هذا يبطل به الأذان. ويجزئ ما ماشي التمطيط، التمطيط هذا يعني لا يبطل به الأذان، يعني الحي على الصلاة 50 حركة الأذان ما يبطلش، إنما هذا أذان يكره لأنه مخالف الشرع، إنما الأذان صحيح. قال ويجزئ من مميز، من مميز الصبي المميز، يعني متى يميز الصبي؟ إذا بلغ 7 سنين، مروا أولادكم بالصلاة لسبع فأصبح مميزا، يعني يميز هذا خطأ من الصواب، يصح من مميز. قال يجزئ ويبطلهما فصل كثير، يبطلهما يبطل الآذان والإقامة الفصل الكثير ويسير محرم، تحفظ هذه الجملة، يبطلهما فصل كثير ويسير محرم. نيجي بقى عندي يسير محرم بقد الله أكبر الله أكبر، الرجل ده رجل ظالم ربنا ياخده، الله أكبر الله أكبر، شفت عمل ايه؟ حرامي او حي يعني يختابه ايه؟ يبص الاذان باطل لانه تخلل الاذان، يسير محرم، كذب، غيبة، نميمة. اما يسير المباح لا بأس به، يعني واحد بقول له الساعة كام؟ الله اكبر الله اكبر، 9:05 وراح ماشي، ده يسير مباح. انما يسير المحرم يبطل به الاذى لانه تخلله حرام، حتى تعلم. رد السلام نفس الكلام. ولا يجزئ قبل الوقت، خلي بالك لو اذن قبل الوقت العشاء 7:30 لو اذن 7:30 باطل، لا يجزئ قبل الوقت الا في الفجر، فالفجر لابد أن يؤذن في من السنة أن يؤذن له أذان أول. إنما قول لا يجزئ قبل الوقت إلا في الفجر بعد نصف الليل ده كلام مرجوح، يعني يقول الحنابلة لو أذنت 12:05 خلاص يجزئ. طب يجزئ فيه هذا ما يدخل بعد، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا. دي بقى نقطة نقف عندها، يعني يسن أن يجلس المؤذن بعد المغرب بمقدار ما يصلي الناس 2 ركعتين، حتى أن البعض قال يؤذن ثم يقيم، أعتقد هم المالكية قالوا هذا، لأن المغرب شرع فيه تعجيل جدا، لا يجوز أن يؤخر بحال، شرع للمغرب بعد الأذان مباشرة أن تقام الصلاة بقدر بمقدار 2 ركعتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء فقط، لا الحديث لمن شاء تركها للتخيير، فتارة كان يصلي بين المغرب وتارة يقيم مباشرة. لا، هو السنة بين كل أذانين صلاة إلا لضرورة عمل، ممكن في هذه الحالة أن السنة خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أخواني أن أقول كلام حيزعل، إنما لو السنة الجمعة لا ينبغي أن تزيد عن 1/2 ساعة خطبة الجمعة، ولو كان الخطيب يعني 1/2 ساعة عيد السنة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شو تقعد بقى تقول لص الناس والنعمة، ما عرفش غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة ينبغي أن تكون على قدر أكبر رجل في الصف في المسجد، لا نطيل بإطالة مخلة، يعني إطالة تنفر، ولا نقصر تقصير أيضا، وخير الأمور بس خلاص. كلام ده قلناه في أبو كبير الأسبوع اللي فات، جاني راجل عنده 80 سنة، قال يا شيخ ربنا يكرم كرهوني في الصلاة السنية، كرهوني في الصلاة قدامهم كده كل واقف. حقيقة مساجد منفرة، المفروض يبقى في ضوابط شرعية لهذا الفعل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل رسول الله وأنا أفعل؟ كان إذا رأى خلفه من يشق عليه الإطالة ماذا فعل؟ كان إذا سمع بكاء الطفل أسرع بالصلاة رحمة بأمه صلى الله عليه وسلم. كان كلامه على المنبر يعد ربع ساعة 10 دقائق خطبته، بنقول بقى ايه خليها نصف ساعة، نكتب ساعة لربع ساعة، تقول لك الشيخ قصر او النهاردة هو قصر كده ليه؟ قصر يا مولانا. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكبر نسبة تركيز للمستمعين ده 3 ساعتين، البصل 3 ساعة وربع ساعة، بعد كده ايه بالسلامة في وادي وانا في ايه اكبر مركز في مسجد العزيز يركز معي 3 ساعة، بعد كده كثرة الكلام ينسي بعضه ايه عن اصر وخلاص. انما الاطالة هذه الحقيقة في مسجد السنة، يعني انما هذا هو الواقع. شيخ يوسف يا مرحب، تقوليش بقى الناس مش تيجي اليوم الجمعة، الناس مش فاهمة اللغة مش عارفة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. قصة من خطبة أو خطبة. ولذلك لما تقول إني مش بيجي يوم الجمعة أنا متأخر، ما يعرف المسجد إيه يخلص هيعمل إيه؟ يحترم نفسه، هيجي بدري. لما يقعد بقى يغتسل يقعد نص ساعة يروح براحته في الآخر. وعكسنا الأمور فعلا، السنة التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، ما أحد يبكر إلا القليل، لأنه يمكن أن يبكر ويظل محبوسا العاص، حرام، خليه يبكر وانت إيه طلعه بسرعة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا يجزي قبل الوقت إلى الفجر، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، ومن جمع أو قضي أو قضى فوائد أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة. يعني الجمع فيه أذان واحد زي عرفة، يؤذن ثم يقيم المغرب ويقيم للعشاء، يعني في حالة الجمع أذان واحد الفرضين ثم إقامة لكل إيه لكل فرد. كذلك الفائتة، الفائتة يشرع له الآذان والإقامة، لحديث بلال لما نام رسول الله عن الفجر صلى الله عليه وسلم أمره بالإيه بالآذان بعده. الحقيقة الشيخ يقول لا يسمى قضاء، لا يسمى أداء، لقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حينما إيه، فجعله أداء ولم يجعله قضاء. نختلف يعني ممكن أمر خلاف مهم. قال ويسن لسامعه متابعته سرا، سامع الأذان طالما أنت بتسمع إيه تتابعه إيه سرا، إلا في الحالتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ده واجب ولا سنة؟ سنة ولا واجب؟ سنة. ما أحد قال بوجوب إلا الظاهري، وقالت الناس، جاءني أن أحد العلماء فيها أفتى بوجوب ترديد الأذان وقال من لم يردده فهو آثم. مصيبة، تلك مصيبة كبرى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن ترديد الأذان من السنة ولم يردد في حالات عليه الصلاة والسلام، والأصل أن فعله يبين، وقال للوفد إذا حضرت صلاة فليؤذن أحدكم، أما ترديد الآذان للمستمع سنة عند الجمهور خلافا للظاهري. يقول مثل ما يقول، وحينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يسن له أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وإيه ورسولا. يا أخي الفاضل العزيز هناك 100,000 صرف شيخ يوسف. من أقول لكم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، هل هذا الأمر وجوب؟ أقول جمهور العلماء قالوا هو للإيه للاستحباب، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر ما الوفد الذي جاءه أمره بالآذان ولم يبين لهم ترديد الآذان من واجبات، وكتمان العلم للوفد لا يجوز، فلو كان واجبا للا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد. نعم نبي ورسول، نبي ورسول. لا الثابت في الرواية عندي نبي ورسول، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول. فالنبي أراد أن يجمع بين الصفتين. لا الرواية والدمه، وفي رواية نبيا رسولا. يا أخي الفاضل حتى لو في رواية نبيا الرواية الأخرى فصلت نبي وإيه ورسول. لا لا لا حقيقة خلاص، نسأل الله العافية مولانا، ويسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحي على إيه حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحوق اسمها إيه حوقلة، والاسترجاع إن لله وإنا إليه راجعون. إيه تاني الحي على، حي على الصلاة، البسملة لمتأسماء مولدة. قد يفهم البعض أن لا حول ولا قوة إلا بالله تقال عند المصيبة، لا عند المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله تقال في أحوال من هذه الحال، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقال عند النعمة عند التحول، عند التحول. ولا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حال إلى حال إلا بإذن الله سبحانه، من حال المعصية إلى حال الطاعة، من حال الضعف إلى حال الإيه القوة، من حال الفقر إلى حال الغنى. لا حول أي تحول، ولا قوة للعبد إلا بالله وحوقلته في العيالة. وقوله بعد فراغه بعد أن يفرغ من الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة. ونسي المؤلف أن يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الدعوة التامة هي الأذان والصلاة القائمة. هنا مشكلة عقائدية محتاجة إلى وقف. اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعوة التامة هي الإيه؟ الأذان. طيب والأذان كلام، يعني رب لو قلت خالق رب يعني خالق، يبقى خالق هذا الكلام، يبقى صفات الله مخلوق. مشكلة الجواب في أن تقول رب هنا بمعنى صاحب، رب هنا بمعنى إيه؟ صاحب. أو تقول هو خالق لفظ المؤذن، اللسان ده ما تحرك بخلق هذه الألفاظ، قدرة على الكلام، إنما ذات الكلام ذات الصفات صفات الله غير إيه؟ مخلوقة. صفات الله من قواعد الصفات أن صفات الله إيه؟ صفة إيه؟ نعم. يقول والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وآتي محمدا، ولا يقول قائل آتي سيدنا محمدا، ويقول هو من الأدب إن كنت مؤدبا في الفعل أطع إن كنت مؤدبا مع رسولك أطع، فقد علمك أن تقول آت محمدا. والسنة في الاتباع، لا تقول إن من الأدب، هذا معناه أنك تتهم الصحابة بعدم الأدب. كان يقولون هذا، هل أنت أكثر حبا منهم؟ إنما نسأل الله العافية. آت محمدا الوسيلة، قلت الوسيلة هي منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد، أسأل الله أن أكون أنا هو كما قال صلى الله عليه وسلم، والفضيلة والتفضل على كل العباد، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا في شفاعة يوم القيامة. كلمة إنك لا تخلف الميعاد مختلف فيها، والأرجح أنها شاذة. حديث زلن لا لا بد أن تصلي ركعتين في مصلاك، لا بد حتى يتحقق الأجر. حاضر شيخنا اللي كان عاوز يسأل من حيتي. أيوة يا شيخ، ها أيوة. لا من قلت كده، هذه السنة. نعم ايه هو؟ قول لي بقى ايه تاني السؤال ده مهم، سؤال مهم. لا ده مش الهج، ده مش الهج. استنى يا شيخ، كان يطيل في صلاته صلى الله عليه وسلم في العصر في العشاء في الفجر، بيصلي بين 60 و100 في الفجر صح؟ بمن؟ أبي بكر وعمر وعثمان. وأنت تصلي بمن؟ بي شيخ يوسف. وأمرنا أن نخفف على حسب حال المأموم، هديه هذا هو هدي حال المأموم، هو الهدي وليس لطاله الهدي، حال المأموم هو الهدي، لأنه كان إذا رأى مأموما أسرع. نعم لا يا أخي الفاضل، الشيخ الفاضل أنا لا أقصد طب والشيخ ما طولش؟ لا ما طولش، لا لا لا لا نتكلم عن الايه، عن الاطاله التي تتعب. انا اتحدث عن الاطاله التي تتعب المأموم، ولا اتحدث عن التخفيف الذي فيه استهزاء يقرأ بنصف آية او آية. اتحدث عن الوسطية، واتحدث عن الاعتدال. صحيح نعم. خف خف والضحى ألم نشرح، والزلزلة إيه إن أنزلناه في ليلة القدر، ما لها يعني؟ إيه المشكلة؟ أنا مش شايف مشكلة، أنا لا أرى مشكلة. أنا منزل أي بلد ريف والضحى والانشراح والعصر النصر على طول. نزول الشيخ ده ممتاز حلوة تأليف القلوب يا سيدنا الشيخ ده فلاحين ناس تعبانين جاي من الغيط عاود اعرب الاعراب يا مولانا ما ينفعش الكلام ده. نعم مولانا جاي من الغيط وحارت حارت وتعبان جاي درت بالعافية احش وسطه بربع في الاعراب ده كويس اللي جاي الدرس. لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر الآية ترتفع يعني اذا رجع في الاذان ينبغي ان يشفع في الاقامة. له ان يقيم يستحب لا يجب لا تلش يجب يستحب له ان يقيم. نعم ليبيا مالكية يا مولانا ليبيا مالكية قول لي عملوا ايه ام هاي تسليم واحد صح تفضل. قلت لك انهم مالكي انهم مالكي نعم يعني المواظبة عليها ليست من السنة تقولها احيانا واحيانا تتركها. هو ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا فان قال صدق الله العظيم متأول بهذه الآية احيانا فلا بأس يقولها احيانا ولا يواظب عليه. هذا فتوى الشيخ لن يدر افتاء. نعم نفس الاحكام المدة بين اذان الاقامة على حسب حال المصلين والمأمومين وعلى حسب حال المسجد مش لها مدة محددة. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل احيانا ويقصر احيانا العبرة باجتماع الناس وحال المسجد. يعني مسجد على السكة الحديد يبقى معظمه ايه مسافرون تقعدش بقى ايه فوز الناس القطر. لا أدن صلي سنة قيم على طول. مسجد في حي تجاري الناس قافل المحلات وجاي يقفل محله داخل يصلي ويمشي ولا اربطه ايه رأيك ما فيهاش. مسجد سني هم تعارفوا على هذا خلاص في حي كل مسجد له ايه له نظامه. يعني مسجد العزيز نص ساعة في الاذان والاقامة في العشاء تعود الناس عليها نصف ساعة لو قلنا تلت ساعة يعملوا مشكلة. خلي بالك يعني كل المحيطين يقولك ايه لا يجوز نصف ساعة خلاص نصف ساعة احنا احترمنا انفسنا نصف ساعة خلاص. هذا نظام المسجد من ام الشيخ عبد اللطيف وقبله كمان هذا النظام. نعم ها لعلنا وراء موقف من النظام. الحقيقة اخواني انقل لكم معلش ختاما يعني ما رأيت في دولة قطر. دولة تحترم الشعائر تماما مش عندنا فوضى فوضى همج. كل مساجد قطر بلا استثناء فيها ايه ساعة فيها وقت الاذان ووقت الاقامة حمرة كده وخضر حمرة الاذان واخضر ايه الاقامة. عند الاذان كل اذان الاقامة معروفة في كل الساعات. اظن الامام يستطيع ان يتأخر دقيقة عن موعد الاقامة يرحل الى بلده حالا فرض واحد على طول ترحيل لازم يبقى موجود عند الاقامة في القبلة كله ايه ما هو عشان كده برضو كل منضبط وما بيت شقيته جنب المسجد كتبه وراتبه مية مية مبسوط تماما مش الامام بيجي ده من النوادر عندنا خطيب في أريافنا في الأوقاف جاء من الحقل كان يحرس الحقل كان معلق المحرات يعني، فالجمعة أذنت فجاء مسرعا على المنبر قبل أن يفصل مش لأنه واحد بقول له لا مولانا كده هذا عم الشيخ 300 جنيه يعملوا إيه بزع لي كده 5 قريط ورا علي بقى مستند بهم فتح دكان بقال أسردك جنب الإيه 300 جنيه بتوعهم يعني عندي ولد في جامعة فعلا منظومة مقلوبة رجل تفرغه للعلم تديله 300 جنيه وبتاع الكورة مليون أرنب نسأل الله العافية منظومة مقلوبة فعلا يعني هذا الكلام أنا بتاع قطر راجل مبسوط مكتبة كاملة من كله شقة سيارة حاجة يعني ما يجيش قبل قبل ايه ده يجي قبلها وقبلها كمان ها بس بقول لك لو تأخر عن فرض واحد يرحل كل وسائل قطر شفت بقى النظام واحنا بقى كل نظام ساعته على ايه على المساجد اللي قامم 10 دقائق كل ماشي ايه انما هنا نسأل الله العافية قيم لا ما تخمش خليك لا سنة شوية كل واحد ايه على كيف مساجد مش لها ايه ضاب لا ما ينفعش لازم يكون في نظام في المساجد ده اخي الفاضل في المسرحيات في دور المسارح هنا مش يقدر واحد يقول ارفع الستارة ولا اطلع برا كله قاعد ايه رفع الستارة بايه بالدقيقة بالشغلك ده رفع الستارة للمدير الفني ومدير الانتاج ها اما انت مشاهد تلتزم في المسجد فيش التزام كله عاوز ايه مدير فني ودي مشكلة حقيقة عند المصريين الا من رحم الله خد يا شيخ حتى يا شيخنا في لعبة الكرة كرة قدم يا عم طلع الباك ده نزل انت مالك انت انت مدير فني حاجة غريبة والله قول اللعب هو يعني انقل الكرة كده انت ما شاء الله عليه خلص الكرة يروح مجلس الشعب في البرطمان يناقش يجي المسجد مفتي يروح الاقتصاد خبير اقتصادي في كل حاجة ايه كله يعمل في كله عدم احترام التخصصات هذا هو الاصل في نتحدث في كل شيء وتلك هي الايه الافة الكبرى اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا جزاكم الله خيرا وإلى لقاء يوم الجمعة ان شاء الله.